بس من غير ما توقع حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم من غير ما امسك على ايدي ولما تظبطها مغطى اوتي كارموز اونلي وان عند اللاب السبعين يا حال المرة دي عدي تمام لسه الحكومة دايرة كاب وكاتبهم يا عز الناس وصاحبي واكل لحم يا ما كبرناش قدام الناس ان النهاردة ما في شاب او من قلبي ولا عذاب انا عايش وسط مدمنين وانا اللي عايز اكون مضيف ملقتش نفس في الحشيش ولا جربت الكيتامين وطول عمري ماشي يمين بعيد عن المسجلين واتشقيت حبة في الشارع وليا اخواتي منحرفين واتشقيت عشان تعزين كنت متصيد في المحيط وجاني عيل طالب صيد وما بتجيش غير من القليل خدت خبطة خليتنا غير ومن ساعتها عايش اشيل بس عالم الله العظيم ما جيتش يوم على ضعيف ما كنتش حابب اوصل لكده ما تخيلتش افلتها كده ما كنتش حابب اوصل لكده ما تخيلتش افلتها كده بس الحصر حصل يا قلبي وما كانش فالي تفل كده بقيت انسان مخيف بيكبروني عشان خايفين بقيت واحد من المنحرفين وما كانش في حسباني ولا خيال وجبروتي ثاني وعماني بقيت اختار راجل في مجاني دخلتي اسمي كانت بمزاجي راح انت باشا وراك وانا هاجي وما جاش في بالي هتتدور والحالة تنشاف تتدهور وما يبقاش في غيره قدامي النبي هوا بينور بس من غير ما اتوقع ولا حد يرشد ويصور ابيع من غير ما امسك على ايدي ولما تظبطها مبطل حوادث بيا الدنيا تان يا دوب امسك قرشه ندان اتكلبشت خلفي وامامي يا مرشدين قمتوا بالواجب يا باشا فتش حتى لو حابب رفع حجمه الباشا ومش عاجب عاملني كويس وحات والديه وامك مش احسن من امي اداني الظالم حاجات مش حاجتي حكم عليا بايام من عمري سير اشوفك تاني يا امي وارجع في حضنك واحكي طلعت من دول على خير بس اتظلمت في امري قديم كتبت على صدري الحزين احن مخلوق هو امي ما كنتش حابب اوصل لكده ما تخيلتش افلتها كده ما كنتش حابب اوصل لكده ما تخيلتش افلتها كده بس حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم وما كانش فالي تقفل كده